بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، حياكم الله وبارك فيكم وشكر مسعاكم وجعل الجنة مأوانا ومواكم، وأسأله كما جمعنا في هذا المكان الطاهر المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا في دار مستقر رحمته وفي نعيم جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محاضرتي في هذه الليلة عنوانها السفر آداب وأحكام. والسفر أمر لا ينفك عنه أحد، ولقد كثرت الأسفار في عصرنا نظرا لسهولة التنقل وحدوث الهالة التواصلية بين الناس، حتى كأن الدنيا أصبحت مدينة يتنقل الإنسان في أرجائها. وديننا ولله الحمد دين كامل شامل معجز في أحكامه، لم يدع شيئا إلا ودل الناس عليه من الخير، ولم يدع شيئا من الشر إلا وحذر الناس منه. ولذلك تنوعت أحكام السفر وتكاثرت. والسفر قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: سافروا تصحوا، أي أن السفر فيه فوائد. والحديث صحيح عند الإمام أحمد: سافروا تصحوا. وإما ينسب للشافعي عليه رحمة الله قوله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج همه واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وقال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن في طلب مسألة له لما كان سفره ضائعا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل شد الرحلة من مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام ومدينته إلى الشام يسأل عن حديث واحد، بلغه أن صاحبيا في الشام عنده هذا الحديث قد سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوصل إلى الشام فسمع الحديث ثم رجع من فوره. وقال أبو نعيم: رأيت سفيان الثوري قال قد علق قلته بيده ووضع جرابه على ظهره، فقلت: إلى أين أبا عبد الله؟ قال: إنه قد بلغني أنه هناك قرية فيها رخص فأردت السفر إليها. قال: قلت: يا أبا عبد الله، أنت تفعل هذا؟ قال: نعم، إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم بها، فإنه أسلم لدينك وأقل همك. ولكن الأصل عدم السفر والمكث عند الأهل، هذا الأصل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، يدع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. هذا الحديث لا يعارض الحديث الأول: سافروا تصحوا. وهنا يقول: السفر قطعة من العذاب، لأن السفر فيه رياضة للجسم وتمرين وتغيير للهواء، فهذا فيه تصح وفيه تعب ومشقة وقلة نوم وتغير طعام، فهذا فيه قطعة من العذاب. فحاله كحال الدواء فيه تعذيب ولكن فيه صحة، فالسفر قطعة من العذاب كتجرؤ الدواء، وسافر تصح لما يترتب عليه من الصحة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وأصحابه: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. فالأصل أن المسلم يقيم في أهله، يراعيهم ويعلمهم ويؤدي حقوقهم، خاصة في هذا الزمان حيث كثرت الفتن والصوارف. فالإنسان قد يسافر إلى بلد لا يسمع فيها أذان، وقد يشاهد ما هو حرام. فالمسلم الأصل فيه أن يمكث في بلده وداره إلا إذا احتاج. ولذلك قال الطرطوشي رحمه الله: قال: تخلف عن الأسفار إن كنت طالبا نجاة، ففي الأسفار سبع عوائق. يقول: تخلف عن الأسفار إن كنت طالبا نجاة، ففي الأسفار سبع عوائق: تفكر إخوانك، تتفكر في إخوانك، وفقد أحبة، وتشتيت أموال، وخيفة سارق، وكثرة إيحاش، وقلة مؤنس، وأعظمها يا صاحي سكن الفنادق. فإن قيل في الأسفار كسب معيشة، كما قال الشافعي، فإن قيل في الأسفار كسب معيشة وعلم وآداب وصحبة فائق، فقل كان ذا دهرا تقادم عهده وأعقبه دهر كثير العوائق. يعني هذا في الزمن الأول. قال: وهذا مقالي والسلام مؤبد، وجرب ففي التجريب علم الحقائق. فالسفر مظنة الخطر، والحافظ هو الله وحده عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. ثم السفر يسفر عن معالم الناس وعن أخلاقهم. إذا أردت أن تعرف شخصا على حقيقته فسافر معه. فالسفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال وعن معادنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفره عنوان الأخلاق، وكان يحث أصحابه على التخلق وأداء الحقوق مع الآخرين. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر مع أصحابه يتخلف في المسير، يعني لا يمشي أول القوم، إنما يمشي في آخر القوم وآخر الركب. قال: فيسدي الضعيف، أي يسوقه ويدفعه. قال: ويردف ويدعو له، يعني من تخلف ولم يستطع المشي أركبه معه ويدعو له، يراعي أصحابه. والحديث رواه مسلم وأبو داود وغيره. وكان يقول لأصحابه: من كان معه فرط ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له معه فرط زاد فليعد به على من لا زاد له. ولذلك من الخطأ الكبير إذا خرج الإنسان مسافرا أن يخرج من آدابه ويخرج من أخلاقه ويدع الصلوات والفرائض ويأتي بما يخالف ما كان عليه من أخلاق وأداء، بحجة أنه غريب لا يعرف، أو أن المرأة تلقي ثوب الحشمة بحجة أنها لا تعرف. المسلم سفير دينه في كل الأرض، لا يؤذي الناس. بعض الناس إذا سافر وكان في بلد غربة يرمي زبالته ولا يلتفت لأحد. فقد جاء أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فالمؤمن يميط الأذى، لا يتسبب في الأذى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. أما آداب السفر وأحكام السفر نأخذها باختصار شديد تذكرة لأنفسنا وللناس، ولتعلموا أن ديننا عظيم جاء بكل خير يصلح به الناس. والمسلم الحق من يتحلى بدينه، وقد أمرنا ربنا عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني تمسكوا بدينكم من كل جوانبه ولا تتركوا منه شيئا. وذلك أن التهاون بالآداب الشرعية يجر إلى التهاون بالسنن المرعية، والتهاون بالسنن يجر إلى التهاون بالفرائض. ولذلك قال يونس بن عبيد: ما استخف رجل بالنافلة إلا استخف بالفريضة. وروي أن حاتم الأصم أراد يوما دخول المسجد فقدم رجله اليسرى بالخطأ فتغير لونه وخرج، ثم عاد وقدم رجله اليمنى وكان مذعورا. فقيل له في ذلك، فقال: لو تركت أدبا من الآداب خفت أن يسلبني الله عز وجل جميع ما أعطاني. فمن آداب السفر، هناك آداب قبل السفر، وهناك آداب في أثناء السفر، وهناك آداب بعد السفر. فمن الآداب المهمة قبل السفر أن الإنسان إذا هم بالسفر أن يستخير ربه، أن يصلي ركعتين استخارة. والاستخارة في كل الأمور، وحاجة العبد إليها كحاجته إلى قراءة الفاتحة في الصلاة. ولذلك جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فكم هي حاجتك إلى القراءة من القرآن في الصلاة، هكذا حاجتك إلى الاستخارة في أمورك كلها. تصلي ركعتين استخارة تنوي بها الاستخارة، ثم إذا سلمت تدعو دعاء الاستخارة. إن كنت تعلم أن سفري هذا وتسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كنت تعلم أن سفري هذا شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فالاستخارة في الأمور المباحة كلها حتى لو كان خيرا. زينب لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، وزواج المرأة من الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خير محض، قالت: حتى أستخير ربي. استخارة ليس من جانب الخير الذي يحصل لها من النبي عليه الصلاة والسلام، من جانب آخر قد تقصر في حقه ويلحقها ضرر من تقصيرها. الأمر الثاني أن يشاور من يعلم منه الخبرة والمعرفة بهذا السفر أو بهذا البلد. قد يكون هذا البلد أمنه مختلف، قد يكون هذا البلد يحتاج إلى لباس خاص أو صحبة خاصة أو تعامل خاص، فالمشاورة تقي من الشرور. ثم يصلي ركعتين قبل أن يخرج مسافرا من بيته. هذه ليست ركعتين استخارة، استخارة قبل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت من منزلك أي مسافرا فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، لا يحصل لك سوء في سفرك. إذا أردت أن تسافر قبل أن تخرج تركب السيارة أو تمشي منطلقا إلى المطار، تصلي ركعتين في بيتك تمنعانك مخرج السوء. الأمر الثالث أن تتعلم ما تحتاج من أحكام في سفرك. فإن كنت مسافرا لحج تتعلم أحكام الحج، وإن كنت مسافرا لعمرة تتعلم أحكام العمرة، وإن كنت مسافرا لعلاج تتعلم أحكام صلاة المريض وما يتعلق به من فقه، وإن كنت مسافر لتجارة تتعلم ما يتعلق بتجارتك من حلال وحرام حتى لا تقع في محظور شرعي. الأمر الخامس إعداد النفقة بأن لا تكون متكلا على غيرك، إنما تزيد في نفقتك على قدر حاجتك وتكرم إخوانك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كرم الرجل طيب زاده في سفره، من كرم الرجل طيب زاده في سفره. تتولى الشراء لأكثر من حاجتك وتكرم إخوانك. الأمر الخامس عدم السفر منفردا، يعني لا تسافر لوحدك، وهذا في هذا الزمان قليل حدوثه. أما في الزمن الأول كان الرجل يركب بعيره ويمشي منطلقا لوحده ويمشي في الليل وفي النهار. جاء في الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، يعني الإنسان يبيت في بيت لوحده هذا نهي عنه، وهكذا أن يسافر سفرا لوحده. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سافر راكب بليل وحده أبدا. رواه البخاري. وقوله بليل هذا لا مفهوم له، ولكن ذكر الليل لأنه مظنة حدوث الشر أكثر من النهار. وقال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، يعني المسافر لوحده شيطان، والمسافر مع صاحبه لوحدهما شيطانان، والثلاثة ركب. ما معنى الراكب شيطان؟ أي عاصي، وفعله فعل الشيطان. وهذا فيه السفر جماعة، وأن أدنى الجماعة ثلاثة، قال: والثلاثة ركب، والأفضل أن يكون أربعة. قال عليه الصلاة والسلام: خير الصحابة أربعة، يعني خير الأصحاب في السفر أربعة، خير الصحابة أربعة. أما الطرق المعبدة الآن التي يسلكها الناس بكثرة والإنسان لا يمشي لوحده في الطريق، فهذا لا يدخل في هذا النهي، والله تعالى أعلم. وينبغي أن تكون هذه الرفقة طيبة صالحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، فينبغي أن تكون الصحبة مؤمنة طيبة تقية صالحة. وهذا أمر مهم، لأن السفر قد يصلح به الإنسان ويرجع منه على خير حال، وقد يفسد أيما فسد بسبب الرفقة. فكم من أناس طيبين سافروا مع رفقاء سوء لم يحافظوا على دينهم وأخلاقهم، حتى عاقروا البغايا وتحسوا المسكرات وشربوا المخدرات وضاعوا، لأن الصاحب ساحب، والإنسان يصعب عليه أن يعتزل مع الناس، يكون مجموعة يغرونه، يزينون له الباطل، يهونون عليه الأمر، يحثونه على التجربة حتى يقع في حبائل الشر، وكل هذا من صحبة السوء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل صاحب السوء كنافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا ممكنة. فصاحب السوء لا يسلم أبدا، لا بد أن يصيبه من شراره شيء، وذلك يأتي يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فالصاحب له أثر عظيم على صاحبه، فمن صاحب الأخيار فهو خير، ومن صاحب الأشرار فهو شره. فلا تصاحب إلا مؤمنا، فالمرء على دين خليله. الأمر السادس من الأحكام عدم سفر المرأة بلا محرم، عدم سفر المرأة بلا محرم. وهذا الأمر قد يتساهل فيه الناس، خاصة بدعوى الرفقة الآمنة وقرب مدة السفر مع سرعة المواصلات. ونحن إنما نتبع ديننا ونهتدي بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل، ومعنى لا يحل أي يحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال ابن حجر: استدل به على عدم جواز السفر بلا محرم، قال: وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. يعني سفر المرأة بلا محرم مجمع عليه بين العلماء، في غير سفر الحج والعمرة الواجبة أو الفرار من دار الشرك، هذا في خلاف. أما ما عدا ذلك من الأسباب فقد انعقد الإجماع. وقد قال البغوي رحمه الله: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم. يقول: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم. يعني العلماء لما يقولون رفقة آمنة هذا في سفر الفريضة، ليس في أي سفر. وقال: أن تسافر مسيرة يوم وليلة، هذا لا مفهوم له، فكل ما يسمى سفرا فالمرأة تنهى عنه. لرواية أخرى عن ابن عباس: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اتتبت في غزوة كذا وكذا. وفي رواية قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فهذا فيه أن الرفقة الآمنة في السفر لا تكفي. لماذا؟ لأنه قال: إن امرأة انطلقت حاجة، وانطلقت حاجة مع الصحابة، ولا رفقة آمن من رفقة الصحابة. مع ذلك قال له: انطلق فحج مع امرأتك. وأما الاستدلال بالرفقة الآمنة من حديث عدي بن حاتم عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الضعينة، والضعينة هي مجموعة النساء، قال: يوشك الضعينة أن تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. هذا ليس فيه استدلال. قال ابن حجر: لأنه خبر بوقوعه وليس حكم بجوازه. قال: لأنه خبر بوقوع، يعني سيقع الأمر، وسيقع أن النساء يخرجن من الحيرة إلى المكة بلا محرم، ولكن هذا ليس حكم، إنما خبر. أما الحكم يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. وأما الحج فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج امرأة إلا ومع هذه محرم. فقال ابن حجر عليه رحمة الله، قال: فقد نص عليه في ذات الحديث، فكيف يستثنى منه؟ وأما المرأة الكبيرة، فقال ابن حجر: لم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء، أن النساء كلهن في ذلك سواء. والحكمة في هذا أن المرأة ضعيفة في جسدها، ناقصة في عقلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد تخدع. وأنتم تشاهدون المرأة قد تركب الطائرة لوحدها، ثم يقع اسمها بجانب رجل، ثم لا يتقي الله عز وجل فيقع الشر والفساد. ولذلك العلماء يشترطون في المحرم أن يكون بالغا عاقلا. الأمر السابع من الأحكام توديع الأهل والأصحاب. يعني إذا أردت أن تسافر سفرا بعيدا يستحب لك أن تودع أهلك وأصحابك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فهذا فيه أنه يودع أهله، فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الأمر الثامن: إذا خرج مجموعة مسافرين عليهم أن يؤمروا واحدا عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. كثير من الناس لا يفقهون هذه المسألة ويغفلون عنها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض ثلاث إلا أمروا عليهم أحدهم. لا يحل، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لثلاثة نفر يكونون بأرض ثلاث إلا أمروا عليهم أحدهم. فهذا سفر عارف أمر بالتأمير، فكيف بجماعة المسلمين؟ وهذا من أدلة إجماع أهل السنة على وجوب تأمير الأمير على الناس، وأن الناس لا يصلحون إلا بأمير. فإذا كان السفر لابد له من أمير، فالحضر لابد له من أمير من باب أولى. وهذا فيه وجوب التأمير في السفر، وتجب طاعته فيما يتعلق بالسفر فقط. بعض الناس يظن أن إمارته مطلقة، يستأذنه في كل شيء. لا، هذا فيما يتعلق نبيت الآن أو لا، نصلي الآن أو نتأخر قليلا، فيما يجوز. هنا الأمير لأجل تأليف القلوب واجتماع الكلمة. والإمارة في السفر هي المشروعة، والإمارة في الحضر لا تكون إلا للحاكم فقط. ولذلك من جعل على نفسه أميرا كما تفعل الجماعات الحزبية المبتدعة، يجعلون لأنفسهم مرشدا أميرا، يسمونه أمير دعوة أو أمير جماعة، هذه إمارة بدعية باطلة. لا يجتمع أميران في الحضر، فإذا أمر على الناس أمير ثم جاء آخر ينازعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاضرب عنقه كائنا من كان، للدلالة على أنه لا يجوز أن يجتمع أميران في بلد واحد. فكيف يأتي أناس يجتمعون جماعات ويتحزبون أحزاب إلى أحزاب، ثم يجعلون أنفسهم إمارة وتنظيما وجماعة يستشيرونه ويرجعون إليه؟ العمل في الدولة الإسلامية تحت مظلة الحاكم المسلم، لا ينفرد أحد دونه بشيء، لا بدعوة ولا بتعليم ولا بمناجاة ولا شيء. لذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنه ليس عندهم سرية وليس عندهم تخصيص. قال الله عز وجل: فاصدح بما تؤمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يعني دعوة أهل السنة ظاهرة للناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لأن الذي يستخفي ليس بصاحب حق، لأن صاحب الحق يريد الناس أن يتعلموا حقه، إنما يستخفي صاحب الباطل حتى لا يتعرف على باطله فيتناجى مع أصحابه. هذا باب شر وباب فتنة. ولذلك قال ابن أبي عاصم: إن الإمام إذا رأى قوما يجتمعون دون الناس ورأى أنهم قد يحدثون شيئا شرا أن يقدم إليهم بالتحذير ويزجرهم زجرا ينتهون عن فعلهم. كما قال عمر لأناس اجتمعوا عند فاطمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءها فقال: إنك من أحب الناس إلي، والله لو رأيت هؤلاء يجتمعون عندك بعد اليوم لحرقت الدار عليهم بالنار. فلما جاءوا قالت: إن عمر قال كذا وكذا وإنه سيفعل، فأمرتهم بالانصراف. فدعوة للسنة تحت مظلة ولاة أمورها، لا يجتمع أميران في بلد واحد، إنما إمارة السفر إمارة خاصة تتعلق بأحكام السفر لأجل تأليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم فساد ذات البين. الأمر التاسع: استحباب الخروج يوم الخميس أول النهار. يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن ينشئ سفرة أن يقطع التذكرة يوم الخميس، وأن يكون سفره في أول النهار لا يكون آخر الليل. ما الدليل؟ أما يوم الخميس فعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، متفق عليه. وأما أول النهار فعن صخر بن وداعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار، وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس قال: إذا كان لك إلى رجل حاجة فاطلبها منه نهارا ولا تطلبها ليلا، واطلبها بكرة، يعني في أول النهار. هذه سنة يغفل عنها الناس. فمن أسباب البركة أن يكون سفرك في يوم الخميس وفي أول النهار. الأمر العاشر: اجتناب كل ما يسخط الله من آلات اللهو وغير ذلك، لأن ذلك يبعد الملائكة ويقرب الشياطين. جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. يعني بعض الناس في الزمن الأول كان إذا سافر على بعيره في رقبة البعير معلق جرس، هذا موجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. الأمر الحادي عشر: الحذر من تحميل الدابة فوق طاقتها، ومن استخدامها وهي غير صالحة للسفر. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أي التي لا تتكلم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. يعني لا بد من صلاح المركبة المركوب، وهذا يشمل كل دابة ولو كانت من حديد، فإنها تتأذى ويتأذى أهلها. وديننا جاء بالسلامة ومراعاة صحة الناس ومصلحتهم والرفق بالحيوان والرفق بكل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فاركبوها صالحة، فإذا لم تكن صالحة لا تركبها، سواء كانت من حديد أو من لحم وعظم. الأدب الثاني عشر: الدعاء عند الخروج من البيت وعند ركوب الدابة. إذا خرجت من بيتك هناك دعاء، وإذا ركبت دابتك هناك دعاء. أما عند الخروج من البيت تقول: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أي أضيع عن الحق، فلا أهتدي إليه، أو أضل أي من آخرين، أو أزل أو أزل أي أنزلق في الباطل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أو يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا قوة إلا بالله. قال: فإذا قال ذلك يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فإذا ركب يقول بسم الله، هذا في السفر، لأن دعاء ركوب الدابة ليس في الحضر. بعض الناس كلما ركب سيارته يذهب المسجد يقول هذا الدعاء، ليس مشروعا. بعض الناس إذا ركب المصعد يصعد البناية قال هذا الدعاء، ليس صحيحا، هذا متعلق بالسفر. فإذا ركب يقول بسم الله، فإذا استوى على الراحلة قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال العلماء هذا فيه إشارة أن السفر مخاطرة وأنه اتصال بأسباب التلف، فأمره أن يتذكر بسفره سفر الآخرة وأنه منقلب إلى الله وأنا إلى ربنا منقلبون. فتذكر بسفر الدنيا أنك منقلب إلى ربك، فاتق الله في سفرك. وجاء قال يقول الله أكبر ثلاثا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وحثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. رواه مسلم. فإذا رجع يقول هذا الدعاء أيضا، ويزيد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذا حين يرجع يزيد عليه. أيضا استحباب جعل أكثر السير في الليل، يعني مستحب لك إذا مشيت أن تمشي في الليل أكثر من النهار. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة، والدلجة السير من أول الليل، قال فإن الأرض تطوى بالليل. عليكم بالدلجة، وهذا تلاحظه إذا سافرت بالنهار ثم رجعت بالليل تجد رجوعك أقل وقتا من ذهابك. قال فإن الأرض تطوى بالليل، رواه داود. وفيه أيضا بالليل راحة للدابة وراحة للإنسان، ولذلك قال أنس كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، يعني لا نبدأ بالصلاة بل نبدأ بحل الرحال عن الدوام. فهذا فيه الحرص على راحة الدوام، فيمشي بالليل ويحرص على إراحتها. الأمر الرابع عشر استحباب التكبير إذا علا مرتفعا، واستحباب التسبيح إذا نزل منخفضا. فقد قال جابر رضي الله عنه كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. يعني إذا نزلت واديا وأنت تمشي بالسيارة أو بالدابة ماذا تقول؟ سبحان الله. وإذا صعدت جبلا تكبر، فالله أكبر من كل كبير، وتنزه ربك عن كل نقص إذا نزلت للسفر. الأمر الخامس عشر استحباب الدعاء في السفر، يعني إذا كنت مسافرا اعلم أن دعاءك مستجاب، فاستغل فترة سفرك بكثرة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات، دعوة المسافر، في رواية ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية ثلاثة تستجاب دعوتهم، الوالد والمسافر والمظلوم. فإذا كان مسافرا وهو يمشي بالليل وحان وقت السحر يستحب له أن يدعو بدعاء خاص. ما هذا الدعاء؟ ثبت عن أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. من يقول هذا منكم؟ ها؟ من يقول هذا؟ ها؟ أول مرة تسمعه؟ كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. سمع سامع أي شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه. ربنا احفظنا وأفضل علينا جزيل نعمتك واصرف عنا كل مكروه. وقوله عائذا أي أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار. الأمر السابع عشر، فإذا نزل منزلا وهو يمشي في وسط الطريق عليه أن يبتعد عن الطريق، يعني لا ينام على وسط الطريق، يراه رملا ناعما باردا فيضع فراشه على الطريق، هذا منهي عنه. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا عرستم، يعني نزلتم في آخر الليل، إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الدواب ومأوى العوام بالليل، رواه مسلم. وذلك الناس قديما لما يمشون على الرمال، ومعروف طرق الحمير والجمال، إذا يمشون في النهار يجدون أثار الأفاعي وغيرها عليها، هذا واقع. وهذا فيه بيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته في دفع الشر عنه. فإذا نزل المسافر منزلا ماذا يقول؟ يقول أول ما ينزل عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. تقول هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قلت هذا الذكر لم يضرك شيء حتى ترتحل من هذا المكان. كم في الإسلام من إرشادات تحفظ الإنسان من كل سوء. التاسع عشر، ما يقال إذا خاف المسافر ناسا أو غيرهم، قد يمشي ثم يرى أناس يخاف من شرهم، ماذا يقول؟ عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رواه أبو داود والنسائي. وهذا ليس فقط في العدو، بل هناك ذكر آخر، قد تأتي عليك سحب مظلمة وقد تأتي عليك عواصف رياح عاصفة تخيف الإنسان، أو غروق ورعود في السفر، ماذا تقول وكيف تستعيذ؟ عن عقبة بن عامر قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواب إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما، يعني إذا مرت عليك هذه الأمور والأهوال تكرر هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الأمر العشرين، ما يقال إذا أراد المسافر أن يدخل قرية، يعني أنت في سفر وصلت إلى مقصدك إلى قرية أخرى وبلدة أخرى، أو أنت في الطريق أريد أن تنزل قرية فتقيل فيها وتتزود منها، ماذا تقول؟ عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. كم الأدعية عظيمة، رواه أبو داود والنسائي. الأمر الحادي والعشرين، وأطلت عليكم ننتهي قريبا، استحباب اجتماع المسافرين إذا نزلوا منزلا، يعني إذا كانوا أربعة الأفضل في حقهم إذا كان لم يكن حرج أن يسكنوا في غرفة واحدة ولا يتفرقوا في غرفتين، وإذا كانوا في البر أن ينزلوا تحت شجرة واحدة لا يتفرقوا. عن أبي ثعلبة الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعار، يعني كل واحد يفتش له عن ظل. قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشحاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشحاب والأودية من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، وفي رواية فكانوا بعد ذلك ينضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم، رواه أبو داود. فهذا فيه أن الفرقة من الشيطان، وفيه حرص الدين على الاجتماع، وفيه سرعة امتثال الصحابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن تقارب الأجساد يؤدي إلى تقارب القلوب. الأمر 22 من السنة أن يعين الرفيق رفيقه في السفر، وأن يعين القوي الضعيف في السفر. فقد تقدم حديث أبي سعيد أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال من كان له فضل ظهر، يعني عنده مركب أكثر لا يحتاج هذا المركب، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. 23 استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته من سفره، يعني إذا قضيت حاجتك من سفرك لا تمكث حتى لو كنت في مكة في الحج، إذا انتهى الحج لا تبقى وتطيل السفر. فقد جاء في حديث صحيح فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله، متفق عليه. وفي رواية فإذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم بأجره. فهذا فيه كراهة التغرب عن الأهل من غير حاجة. ولذلك تقدم معنا حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لما كانوا عنده وكانوا شبابا أزاور في السن متقاربين، جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون 20 يوما، قال فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. فعلى الإنسان أن يقيم في أهله ما استطاع، وأن يأمرهم بالخير وأن يعلمهم الخير، والله تعالى أعلم. الأمر الذي بعد هذا استحباب قدوم المسافر على أهله نهارا وكراهته ليلا لغير حاجة، يعني يستحب للإنسان أن يقدم على أهله من سفر إذا أطال السفر في النهار ولا يأتيهم ليلا إلا إذا أغلبهم. فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا، متفق عليه. وعن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف، يعني أراد قتلها، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. قال ابن حجر التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، يعني ذهب الصبح ويرجع بالليل أو بعد يوم هذا ليس به نهي. قال فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ثم ذكر أن من دهم أهله بعد طول غيبة أنه في الغالب يجد ما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يقتموا، كان إذا أتى المدينة لا يدخلها إنما ينزل بالقرب منها ثم يبعث رجالا يعلم الناس أنهم قادمون، فتستحب المرأة وتنتشر الشعثة، تستعد النساء لأزواجهن ولا يأتيها الإنسان يتخونها ليلا، هذا منهي عنه. لا يجوز الإنسان يتتبع عورات أهله ويأتيه في وقت السر ينظر ماذا يفعلون، هذا منهي عنه في الإسلام. فالتتبع العورات منهي عنه. ما يقول إذا رجع ورأى بلدته؟ عن أنس قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم. فإذا كنت راجعا بالطائرة ورأيت بلدك وانشرح صدرك، كرر هذا الدعاء حتى تنزل المطار: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك قال حتى قدمنا المدينة. الأمر الأخير قبل الأخير: استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاة ركعتين. إذا جئت من سفر أول ما تبدأ به أن تأتي المسجد فتصلي ركعتين ثم تذهب إلى أهلك. هذه سنة مهجورة عند كثير من الناس. قد تقول لي: المساجد نأتي بالليل مساجد مغلقة. نقول: صلي في فناء المسجد والأمر فيه ساعة. قال عليه الصلاة والسلام، قال كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. متفق عليه. كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. المسألة الأخيرة والسؤال عنها كثير: صلاة المسافر. هذه المسألة الأخيرة، صلاة المسافر. أما صلاة المسافر فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين. يعني الظهر كم فرضت؟ كم؟ ركعتين. الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. تقول: الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، يعني أقرت على الركعتين، وأتمت صلاة الحضر. وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولكن متى يبدأ المسافر في قصر الصلاة؟ متى يبدأ؟ هل إذا ربط عفشه وأراد التوجه للمطار؟ متى يبدأ؟ قال الله عز وجل: فإذا ضربتم في الأرض فاقصروا من الصلاة. فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. متى يبدأ المسافر بالقصر؟ فإذا ضربتم في الأرض، يعني الذي في بيته قبل المسافر لا يعد ضاربا في الأرض. وضابطه عند العلماء أن القصر يبدأ إذا خرج الإنسان من موضعه ومحل إقامته وفارق بيوت قريته. إذا فارق بيوت قريته، يعني مدينة العين، إذا خرجت منها اتجهت مسافرا، لو وصلت ليحر تقصر ما تقصر؟ ها تقصر، خرجت من مدينتك، بينه فاصل، ليس البيوت متصلة. إذا انقطعت البيوت انتهى. تترخص بأحكام السفر إذا كنت متجها مسافرا. طيب، مسافة القصر كم المسافة؟ يعني من هنا للسعودية سفر، صح؟ من هنا لأبو ظبي سفر، مسافر سفر؟ نعم، إذا متجه للسعودية ما قلت أبو ظبي. ها هل يعد سفرا أم لا؟ قديما نعم، ما سيبش أبو ظبي كم يوم يأخذ؟ يأخذ يومين؟ من العيد أبو ظبي؟ على الراحلة؟ كم يوم يأخذ؟ ها؟ الأسبوع لا، كثير، يومين أخذ، يومين ثلاثة أيام. سفر قديما كان سفر باتفاق الناس. الجمهور أن مسافة السفر الذي يفصل فيها الصلاة هي 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال في نحو 80 كيلومترا عند الجمهور. وذهب البعض إلى أن السفر يحدد بالعرف وليس بالمسافة، فما عده الناس سفر فهو سفر وإلا فلا. والمسألة فيها ساعة، مسألة فيها ساعة، المدة التي يقصر فيها يعني كم إذا بقيت تعتبر مسافرا؟ إذا نوى المسافر أن يقيم ببلد 4 أيام فأقل فإنه يقصر بالإجماع. يعني إذا كنت مسافرا نزلت بلدا 4 أيام فأقل، هنا أنت مسافر بالإجماع. أو إذا كنت مترددا لا تدري متى ينتهي غرضك، اليوم ترجع غدا ترجع لا تدري هذه المهمة متى تنتهي، فهذا أنت مسافر ولو طالت مدتك، هذا بالإجماع. حالتان فيهما إجماع، 4 أيام فأقل أو أنك لا تدري متى ينتهي غرضك فأنت مسافر بالإجماع. أما إذا علم ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فقد اختلف العلماء فيه، والأحوط أن يتم الصلاة. مسألة، إذا اتم المسافر بمقيم، هذا يقع خطأ من الناس كثيرا، يأتي مسافر ثم يجد شخص يصلي تاما فيصلي معه 2 ركعة ثم يسلم ويصرف ويذهب. أجمع العلماء على أن من اتم بمقيم عليه أن يتم صلاته ولو أدرك التشهد الآخر. قال ابن عباس لما سئل عن هذه المسألة قال تلك هي السنة، أو هذه هي السنة. طيب، الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين رخصة، والأفضل في حق المسافر إذا كان سائرا أن يجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، أيهما الأيسر له يفعله. فإذا كان متجه ورأى أنه يؤخر فالتأخير أفضل، وإذا رأى التقديم أفضل فليقدم. يعني الأفضل في حق المسافر السائر الجمع، وفي حق النازل أن يصلي كل صلاة لوحدها. فالجمع رخصة تفعل عند الحاجة، فإذا احتاج الإنسان للجمع ولو كان نازلا يجده الجمع. ولكن إذا كان المسافر نازلا ببلد وسمع النداء بالصلاة فإنه عليه أن يلبي النداء ولو كان مسافرا. جاء في الحديث من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. طيب، صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة المطلقة مستحبة بالإجماع، وأما السنن الرواتب يعني 2 ركعة قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، ففيها خلاف، والأرجح تركها. لحديث ابن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، ولكن كان يتعاهد سنة الفجر والوتر، وكان يصلي الضحى في السفر، وكان يقوم الليل في السفر. أما السنن الرواتب فكان يتركها، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالسفر يصلي الإنسان الوتر ولو زاد قيام الليل طيب، والضحى 2 ركعة الفجر. أما ما عداه فإن المسافر يكتب له ما كان يفعل من خير في إقامته إذا سافر. وسئل ابن عباس ابن عمر عن الصلاة النافلة في السفر قال لو كنت مسبحا أي يصلي النفل لصليت 4 أي لأتممت الصلاة. وأما الصلاة على الراحلة للمسافر، فالصلاة على الدابة في في السيارة، في الطائرة ونحوها، صلاة النافلة هذه جائزة بالإجماع، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن لو استقبل بدابته القبلة ثم عكس ذلك بأول تكبيرة إحرام طيب لحديث أنس، وإن لم يفعل لا حرج عليه، فقبلة المسافر اتجاه سفره في النافلة. أما الفريضة إذا كان في السيارة أو على الدابة هنا ينزل يصلي الفريضة على الأرض، إلا إذا كانت الأرض في مطر وكانت الأرض وحلا يتأذى الإنسان من نزوله، أو شوكا حجارة تضر الإنسان، هذا أمر آخر يرخص له أن يصلي على الراحلة الفريضة. مع ذلك الأصل أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، أما الطائرة فلا حكم خاص، فهي كالبيت يصلي فيها الإنسان، وكثير من الناس في الطائرة يصلي جالس ويستطيع القيام. الطائرة لو ذهبت في الخلف عند المطعم واتخذت معك فرشا أو نحوه تستطيع أن تصلي وأنت واقف بكل راحتك. فإذا عجزت عن أحكام الصلاة، يعني بعض أحكامها، اتقوا الله ما استطعتم. هذا بعض ما يتعلق بالسفر من أحكام، وهي كثيرة حقيقة. وعلى المسلم أن يعرف منزلة الإسلام الذي هداه الله عز وجل إليه، ويستمسك به، فالنجاة في ديننا والعزة في ديننا، وديننا لم يترك من خير إلا ودل الناس عليه، ولم يترك من شر إلا وحذر الناس منه، فالنجاة والعصمة إنما هي في التمسك بالدين. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يحفظنا بحفظه في الدنيا والآخرة، ويجعلنا ممن يلقاه وهو راض عنه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يكلهم بعنايته، وأن يلبس إمامنا ثوب الصحة والعافية، ويكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يوفق جميع ولاة المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يدرع المسلمين الفتن والمحن، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يقيهم شرور البلايا والإحن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت عليكم، ولكن المقام يقتضي التطويل أكثر، والأحكام الشرعية الناس أحوج ما يكونون إليها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد قال عطاء: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول، ومجالس الذكر إنما هي مجالس الحلال والحرام. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يعيننا على كل خير، وأن يقينا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمعذرة، وقفت أمامكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وجزاكم الله خير. أشكر لكم حسن تعاونكم، حسن إنصاتكم، حسن إجابتكم، كما أشكر الهيئة العامة الأوقاف فرع العين على استضافتهم ودعوتهم، فجزاهم الله خيرا. أسأل الله أن يجعلنا وإياهم متعاونين.